الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو الرابع في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ونحن في يوم السبت 16 من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في سرد القواعد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وقد سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله 6 قواعد، وهي أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والقاعدة الثالثة: أن الصفات منقسمة إلى ثبوتية وسلبية. القاعدة الرابعة: أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وأما الصفات السلبية فهي متضمنة للمدح من جهة الدلالة على كمال ضدها. القاعدة الخامسة: أن الصفات الثبوتية منقسمة إلى ذاتية وفعلية. وأخيرا أخذنا أيضا في القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل والتكييف. وكنا قد وقفنا على القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين وللحاضرين. القاعدة السابعة. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فلا نثبت. فلا أحسن الله إليكم. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصف به رسول، أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو وصفه به رسوله. نعم. أحسن الله إليك. وصفه، الضمير الأول راجع إلى الله، به أي بالوصف، رسوله يعني الضمير راجع إلى الله. نعم. أحسن الله إليك. أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو وصفه به. وصف. نعم. ما عندك هاء؟ ما عندك هاء؟ بلى. طيب. أحسن الله إليك. أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. هذه القاعدة قاعدة مفروغ منها. لماذا نقول إن صفات الله تعالى توقيفية؟ لأن العلم بالصفات مبناه متوقف على العلم بالذات، ونحن لا نعلم ماهية ذاته جل وعلا أولا، ولا كيفية ذاته ثانيا، ولا نعلم لذاته نظيرا ثالثا. إذن لم يبقى لنا إلا باب الخبر. صفات الله توقيفية. لو قال لنا أحد: ما صفة الشيء الفلاني؟ قلنا: وش الشيء الفلاني هذا؟ أولا أعطنا ماهية هذا الشيء حتى نعطيك صفته. فإن أعطانا ماهيته نقول: ما كيفيته؟ فإن أعطانا كيفيته كنا أقدر على وصفه في المرتبة الأولى. فإذا أعطانا نظيرا له ونحن رأينا النظير كنا أقدر وأقدر على العلم بصفاته. فإذا قال: ما صفة الشيء الفلاني؟ فقلنا له: ما هو الشيء الفلاني؟ قال: لا أعلم ماهيته. فقل له: أنا كيف أعلم صفته؟ طيب أنت لا تعلم ماهيته، أنا كيف أعلم صفته؟ فقلت له: ما كيفية هذه الذات؟ قال: لا أعلم. طيب أنا كيف أعلم إذن ما هي صفته؟ قلت له: ما نظير هذه الذات؟ قال: لا أعلم له نظيرا في المشاهدات. إذن لا أستطيع أن أعرف كيفية الصفات أو أن أعرف صفة الذات فضلا عن الكيفيات. ولهذا لو جاءنا إنسان وقال لنا: ما هي صفة جبريل عليه السلام؟ لاحظ، قلنا: ما هي ماهيته؟ قال: مخلوق من نور. بمجرد ما أن قال مخلوق من نور عرفنا صفة من الصفات أنه مخلوق. من أين عرفنا علمنا أنه مخلوق؟ من خبره بأن هذه الذات مخلوقة. لاحظوا، هذا واضح. فإن قلنا: فكيف ذات جبريل؟ قال: لا أعلم. فنتوقف في بقية الصفات، ما نعلم. هذه قاعدة مضطردة في باب إيش؟ الصفات، ما هي خاصة فقط في الذات العلية. الذات العلية من باب أولى. لماذا الذات العلية من باب الأولى؟ وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، قياس الأعلى والأولى، فهو جل في علاه لا نعلم له ماهيته. فلو قال لنا كما قال بعض اليهود وبعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ربك؟ أمن ذهب أم فضة أم أفأنزل الله؟ قل: هو الله أحد، الله الصمد. خلاص، ما دام له الأحدية لا يمكن لنا الاطلاع على الماهية. فلو قال لنا قال: كيف ذاته؟ فأنزل الله: ليس كمثله شيء. ايش قلنا في تفسير الآية؟ ليس كذاته شيء. انتهت الإشكالية عندنا. طيب، فالآن بقي الآن سؤال يمكن أن يفترضه المشرك، له نظير. يمكن أن يقول المشرك له إيش؟ نظير. قال الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. وقال: قل هو الله أحد. خلاص، أو قل هو الله أحد، فانتفت الفردانية. أحد، انتفت الفردانية، ثبتت الفردانية في الصفات العلية. قل هو الله أحد، ثبتت الوحدانية في الذات العلية. لأن أحد متعلق بالصفات، وأحد اسم من أسماء الذات، فالله من أسمائه الأحد، ومن أسمائه الواحد، وفرق بين الأحد وبين الواحد. الواحد لا ثاني له، الأحد لا نظير، لا مثيل، لا كفء، لا ند له جل في علاه. ما عظمه. نعم، أحسن الله إليك. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت صفات ثلاثة أوجه. هذا افتراض مهم. لو قال لنا قائل: أنتم تقولون الصفات توقيفية، كيف تعرفون من النصوص أن هذا وصف؟ فقال الشيخ: ولدلالة الكتاب والسنة، يعني المنقول، على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه لا رابع لها. احفظها. كيف نعرف أن هذا النص يدل على صفة أو لا؟ هنا عندنا ثلاثة أوجه. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. هذا واضح. سبحان ربك رب العزة. ما معنى رب العزة؟ رب العزة تفسرها بتفسيرين: مالك العزة وصاحب العزة وذي العزة. فلما قال ذي علمنا أن هذه صفة، ذو العرش المجيد، والموصوف بأن عرشه مجيد وهو مجيد. ذو الجلال والإكرام علمنا أنه موصوف بالجلالة وبالإكرام جل في علاه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن له وجه. من أين فهمنا؟ من كلمة ذو. فإن كلمة ذو كما قال إمام الأئمة ابن خزيمة: فلما ذي نفسه علمنا أن له وصفا. ولهذا قال سبحانه ردا على المشركين: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون، وسلام على المرسلين، أي في أوصافهم التي ذكروها لرب العالمين. وسلام على المرسلين، ثم ذكر وصفا من أوصاف كماله فقال: والحمد لله رب العالمين. نعم. الثاني: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. إذن الطريقة الثالثة أن كل اسم فإنه متضمن لوصف، متضمن لوصف، سواء كان هذا الوصف ذاتيا أو فعليا، سواء كان هذا الوصف ذاتيا أو فعليا. نعم. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليه عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، والدال عليها على الترتيب قوله تعالى، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. إذن الطريقة، الوجه الثالث، أن نعرف أن هذا وصف لله جل وعلا، أن يأتي النص فيه التصريح بفعل الرب، بفعل الرب، كقوله: قال الله. إذن من صفات الله أنه يقول، كقول الله جل وعلا: وجاء ربك. إذن من صفات الله أنه يجيء، كقول الله جل وعلا: وخلق. إذن من صفاته أنه يخلق، ويرزق. إذن من صفاته يرزق. التصريح بفعل أو وصف دال عليه، الفعل واضح سواء كان ماضيا أو كان إيش؟ مضارعا. طيب الوصف الدال عليه، الوصف الدال عليه يعني الجملة من حيث هي تدل على صفة. الرحمن على العرش استوى دل على صفة استواء الله على العرش، فهذا فعل خاص. فلما قال جل وعلا في الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا، فأخبر عن مجيء الرب، فدلنا ذلك على أن من صفات الله المجيء. إنا من المجرمين منتقم، دل أن من صفات ربنا أنه منتقم وليس اسما من أسماء الله، وأخطأ من ظن أن المنتقم اسم من أسماء الله جل وعلا. هذه نحفظها ولا ننساها. لو قال لك قائل: الله من صفاته أنه يعذب، تقول: نعم، جاء في القرآن: وعذب الذين كذبوا ويعذب الكافرين. هذا ما في إشكال عنده. إذا قال لك قائل: إن الله عز وجل من أوصافه أنه يكرم، تقول: نعم، من صفاته. هذا الباب ليس له نهاية، باب الصفات. ليش؟ لأن أفعال الرب لا نهاية لها كما سبق وأن ذكر. فهذه سبع قواعد في باب صفات الله تبارك وتعالى، مع سبع قواعد في باب الأسماء. الآن يذكر الشيخ قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذه القواعد أيضا مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. تلكم القواعد في باب إثبات الأسماء، والتي تليها في باب إثبات الصفات. أما هذه القواعد فهي في أدلة الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قواعد في أدلة الأسماء والصفات: القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا، هذا تأكيد لقاعدة سبقت في باب الأسماء وفي باب الصفات، أنهما توقيفيات، صح ولا لا؟ نعم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفي. إذن نلاحظ الآن أن هذه قاعدة جميلة، ما جاء إثباته في الكتاب والسنة نثبت، ما جاء نفيه في الكتاب والسنة ننفي، ما لم يأتي إثباته ولا نفيه نتوقف. إلى متى نتوقف؟ نتوقف حتى نستفصل، نتوقف حتى نتبين، فإن أريد به معنى باطلا ونقصا رددناه لأن الله له الكمال، وإن أريد به معنى حقا ومن لوازم ما ثبت فنثبت المعنى دون اللفظ. واضح هذا؟ أضرب لكم مثال، لو جاءنا إنسان وقال لنا أنتم تقولون أن الله جل وعلا يتكلم، قلنا نعم يتكلم، فقال يلزم من قولكم يتكلم أن يكون له لسان وأسنان وكذا وكذا وشفه، قلنا هذا اللازم أنت جبته من عقلك لأنك ترى الإنسان، ترى المشاهد، فقست الله على الخلق فوقعت في الغلط واللغط، صح بالتشبيه، وإلا هذا قياسك باطل، هذه لا الهواتف تتكلم وتسمع أصواتها لا فيها أسنان ولا فيها ضروس، قياسك باطل لحم. لابد أن ننتبه. ثم لو جاءك إنسان وقال تثبت أن الله له جوف، تقول لا. طيب وين جاء نفيه؟ قل الله الصمد، ومن معاني الصمدية لا جوف له، ثم إن الجوف معناه أنه يحتاج إلى طعام وشراب وهواء ونفس، وهذا نقص في حق الله جل وعلا. نعم، لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وما معناه فيفصل فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فيفصل فيه، أو يعني يفصل فيه أي يفصل في طلبه أو في ذكره أو في إراده. نعم، أحسن الله إليكم، فيفصل فيه، فنريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، ونريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وجب رده. جميل، واضح هذا؟ لو قال لك قائل أنت تثبت الله مكان ولا ما تثبت الله مكان؟ كل لحظة كلمة المكان ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، إيش تريد بالمكان؟ قال أنا أريد بالمكان أن الله جل وعلا فوق المخلوقات، قل نعم هذا أثبته، ها وهو القاهر فوق عباده، قال الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوق، وقال عن نفسه العلي بعد خلقه للسماوات والأراضين والمخلوقات السفلية ثم استوى على العرش، خلاص. إن قال أريد بالمكان جهة مخلوقة الله فيها، تقول الله ليس في المخلوقات، واضح؟ سهلة. نعم، فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. لو قال لك قائل هل أنتم تحصون أنواع صفات الله؟ قلنا نحن يمكن أن نحصي أنواع صفات الله من حيث ورودها في الكتاب والسنة وبمشقة، لكن لا نستطيع أن نحصل جميع أنواع صفات الله. لماذا؟ لأن منها ما لم يذكر لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، صح ولا لا؟ أما من حيث أفراد أفعال الرب فلا نستطيع أن نحصي حتى التي ذكرت، ما نستطيع نحصي. نعم، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها بقسيميها الكوني. ليس القسيم, قسميها. بقسميها غير القسم. نعم أحسن الله إليك. بقسميها الكوني والشرعي. نعم. فالكونية الوجه والعينان واليدان من الصفات الذاتية التي جاء فيها الخبر. وهنا أنبه على أمر, أن بعض الصفات قد تكون خبرية محضة لا مدخل للعقل فيها البتة أبدا, ما يمكن. وبعض الصفات جاء بها الخبر ويمكن أن يثبت بالعقل, يمكن. لاحظ مثال ذلك, لو جانا شخص وقال الله له يدان, قلنا نعم له يدان. فلو جاء هو وقال لماذا أثبتتم لله يدين, لماذا لم تثبتوا ثلاث, قلنا جاء بهذا النص. لا مدخل للنص في هذا الباب, لا مدخل للعقل في هذا الباب, وإنما بابه توقيفي. ليش ما له مدخل العقل؟ لأن العقل يمكن أن يقول مثلا, العقل يرى في المشاهدات أن بعض المخلوقات لها 4 أيدي, بعض المخلوقات لها 3 أيدي, بعض المخلوقات لها أكثر من يد, بعض المخلوقات لا يد لها. فالعقل لا يستطيع أن يضع ضابطا لليد, ما يستطيع, قاصر. العقل يمكن أن يقول الإنسان له وجه, ثم يتفاجأ أن الله يخلق إنسانا له وجهان, صح ولا لا؟ إذن العقل لا ينضبط في هذا الباب. العقل يقول الإنسان له قلب واحد, ثم يتفاجأ أن الله عز وجل يخلق مخلوقا شخصا واحدا له قلبان, خرمت قاعدتهم. فهذه الصفات تسمى صفات الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها. كيف ما جاء النص نثبت خلاص. أما الصفات التي يمكن أن يثبت بالعقل مع دلالة النص فهذه صفات المعاني. يعني مثلا لو قال لك قائل أنت تثبت أن الله له علم, تقول له نعم. قال ما دلالة العقل على ثبوت العلم؟ تقول لأن العقل السليم يدل على أنه لا يمكن أن يكون الرب موصوفا بالجهالة, وعكس العلم الجهالة, وهما متضادان. والعلم كمال والجهل نقص, فإذا انتفى أحدهما حضر الآخر, إذا انتفى أحدهما حضر الآخر. فلا بد من إثبات أحدهما لله عز وجل, والله له الكمال المطلق فيثبت له العلم على وجه الكمال المطلق. نعم. ومنه أي من الأوصاف التي جاءت في الكتاب الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالإرادة الكونية, الإرادة الشرعية. الكلام الكوني كن فيكون, الكلام الشرعي كتب عليكم الصيام. وهل المشيئة لها قسمين أو أن كلام الشيخ جاء هنا تبعا؟ الصحيح أن المشيئة لا تقسم إلى قسمين. المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا بمعنى الإرادة الكونية, واضح؟ نعم أحسن الله إليك. فالكونية بمعنى المشيئة, والشرعية بمعنى المحبة. نعم. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد, وأن يكون له مثيل أو كفؤ أو كفء أو نحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ لا, هل نثبت, هو نثبت, نثبت يعني حنا نثبت على الشيء. أما نثبت أي نؤكد. نعم أحسن الله لكم. هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا,

فيهما الخطاب لعامة الخلق، فيهما الخطاب لعامة الخلق ولخاصة الخلق. فمعنى هذا أن المقصود به المتبادر إلى الذهن من سماع النص أول وهلة، وهذا هو الظاهر. لذلك النصوص لها ظواهر ولها تأويلات في بعضها تخالف الظواهر. الأصل في النصوص الظواهر، وهي المحكمات، وهي إيش؟ المحكمة. القليل منها هي المؤولات، وهي المتشابهات. فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. وما سار إليه أهل البدع في موقفهم مع نصوص الكتاب والسنة، لا سيما في باب الأسماء والصفات وفي باب العقائد، أنهم لم يجروها على ظاهرها، عملوا فيها بما يسمى بمعول التأويل الذي سماه ابن القيم طاغوت. معول التأويل ثم اختلفوا في هذا التأويل، كل واحد يأول على هواه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبيّن أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني لو قلنا أن هذه النصوص لا تجرى على ظاهره، خلاص فتحنا الباب، كل واحد يأول النص باللي يبي، فلن تجتمع الأمة، ولن يصبح القرآن كتابا مبينا، بل يصبح ألغاز وأحاجي. تصور أنت الآن معي في هذه الآية في قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، لما فتح بعض الناس باب التأويل وصل تأويلهم حتى إلى هذه الآية، قالوا وأتم الحج والعمرة لله فاقصدوا قبور مشايخكم. شلون فسر الحج والعمرة بقبور المشايخ؟ هذا التأويل باطل، تأويل احنا فهمناه، الظاهر انتم فهمتوه. لذلك نحن نقول احنا خطبنا بالقرآن المبين الذي لا يحتاج الى تأويل. ولذلك قلنا التأويل على خلاف الظاهر، وهو قليل ونادر، لا يمكن أن يكون القرآن المنزل لأجل الهداية أن يكون سببا في العماية والغواية. نعم. القاعدة الثالثة، ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. طيب بس عندي تعليق على القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. لو قال لك قائل ما هو الظاهر من نصوص الصفات؟ فأنت تقول المقصود أو المراد بظاهر نصوص الصفات أو ظاهر نصوص القرآن والسنة هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم قبل مجيء المناطقة والفلاسفة وأهل البدع، هو الذي خاطب الله به مشرك قريش، هو الذي خاطب الله به يهود المدينة، هو الذي خاطب الله به نصارى العرب. هذا هو المراد بالظاهر. فالعربي الذي كان في زمن النزول سواء كان قرشيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، إذا سمع الله يقول، إذا سمع الله تعالى وهو يقول الله خالق كل شيء، لا يتبادر إلى ذهنه إلا إثبات صفة الخلق وعلى وجه الفردانية. هذا هو الظاهر. لما يسمع العربي القرشي أو اليهودي أو النصراني أو المسلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن ويقرأ القرآن ويقول لهم إنما إلهكم إله واحد، فيفهمون أن الواحد وصف لله عز وجل، ما يفهمون معنى آخر. هذا هو الظاهر. إذن ما هو الظاهر المراد؟ مو الظاهر المراد الذي فهمه المشبه ويقول هذا ظاهر، لا، هذا ظاهر في عقله. المقصود بالظاهر إيش؟ الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليه في زمن النزول، وخطب به من؟ المشركون واليهود والنصارى والمنافقون. نعم. قاعدة الثالثة، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا، فيمكن لأي إنسان عنده إلمام بسيط باللغة العربية أن يفهم معنى كلام الله جل وعلا. فلو قلنا له مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو يفهم المراد. وإذا قلنا له ترجمه إلى اللغة الفارسية سيقول مباشرة، يترجم هذه الكلمة إلى اللغة الفارسية. قلنا له ترجم هذه الكلمة إلى اللغة الإنجليزية سيترجم، لن يجد إشكال في الترجمة لأنه يفهم معنى اليدين فيفسرهما باليدين. ويبقى وجه ربك، يفهم معنى الوجه فيفسره ويقول بالإنجليزي فيس، بالفارسي رو مثلا. سهل عنده، ليش؟ لأنه يتعامل بالظاهر. لكن لو قيل له أنت الآن ظواهر النصوص الصفات فسرت صفات الله عز وجل وعرفت معانيها، لكن ما هي كيفياتها؟ نقول هذا نتوقف، لا نعلم. الله له ذات، نعم، لكن لا نعرف كيف ذاته. له وجه، لا نعلم كيف وجهه، مع أنها موصوفة بإيش؟ بالجلال والإكرام. له يدان، له يدان، كيف؟ لا نعلم، مع أنها موصوفة بإيش؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومبسوطة بالقبض كما قال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ومع هذا لا نعلم الكيف. إذن فهمنا معنى اليد، ما فهمنا معنى كيف. وذكرنا هذا مثال ولا لا؟ لما قلنا لكم لو جاء إنسان ودخل علينا وقال لك ما معنى تعال؟ تعال بمعنى المجيء، ترجمه بالإنجليزي إذا تعرف كم. شوف فهم المعنى مباشرة. لكن الآن بحول السؤال وأسأله، أقول له كيف جاء، كيف يأتي، كيف كم، هاو كم، مش راح تقول ما أدري. ليش ما تدري؟ من اللي جاي؟ فإذا قلت له مثلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهو يعرف أن معنى يأتي شنو، كم، الله سيأتي، لكن ما يعرف كيف. إذن ظواهر النصوص في الصفات كم اعتبار لها؟ اعتباران: اعتبار المعنى ظاهر، اعتبار الكيف مجهول، بس انتهت الإشكاليات. نعم، أحسن الله إليك. والقرآن وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان الفرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه وبيان معناه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يبين القرآن قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو يبين لهم ماذا؟ يبين لهم كيفية نطق القرآن فيصحح لمن يخطئ في القراءة والتلاوة، فهو يبين لهم لفظة ويبين لهم معنى إذا أخطأوا فيه ولا لا. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح بعض الأخطاء في فهم بعض الآيات المنزلة. لما فهم الصحابة لما أنزل الله عز وجل في الآية قال أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قال أينا لم يظلم نفسه، فهموا العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الظلم بإيش؟ بالشرك. هذا يحصل. لما أنزل الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فذهب ذهن بعض الصحابة إلى أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود ليس خيط الضوء النهاري وخيط الضوء الليلي، المقصود خيطان حقيقيتان، فأخذهما ووضعهما عند وسادته، كل شوي طالع ما يبين الفرق بينه، يطالع حتى أصبح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين له أن وسادتك لعريض، أن خطأ واضح. نعم، أحسن الله إليكم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلان من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأبى حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى في كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. لو جاءنا إنسان وقال لا نصوص الصفات كلها لا نفهم معانيها، يعني الله يقول الحمد لله رب العالمين، تقول ما معنى الحمد؟ يقول ما نفهم. ما معنى الله؟ يقول ما أفهم. رب؟ يقول ما أفهم. الرحمن؟ يقول ما أفهم. مالك؟ ملك؟ ما أفهم. صار القرآن جله وأكثره لا يفهم. المفوضة وغيره، حتى المؤولة يقول ما نفهم الظاهر. فنأول يقول لك معنى هذا أن أكثر القرآن لا يفهم معنى. طيب ما نسألهم سؤال، ما المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما هو أعظم مقصد من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ التعريف برب العالمين، ليعرف الناس إيش؟ ربهم، إلههم، معبودهم. ما هي حقوقه؟ ما هي صفاته؟ ما هي كمالاته؟

شيء لم يعلمه رسول الله وأصحابه، تعلمه أنت وأصحابك؟ فصار الخليفة يضع رجل على رجل ويقول شيء لم يعلمه رسول الله ولا أصحابه، فيعلمه أنت وأمثالك يا لوكع ابن لوكع، يردد نفس الكلام. ها، شيء عجيب غريب. من أين أوتوا من هذا الباب؟ أنهم زعموا أن باب التوحيد، باب العقائد، باب مغلق، نصوصه غير مبينة. من يفتحه؟ قل العالم المتأول. والعالم المتأول عاد خلص يصير المكرمي يفتح على هواء، والبابي والبهائي على هواء، والقادياني على هواء، كل صاحب بدعة يفتح الباب على هواء يشرق فيه ويغرق. نعم، أحسن الله إليكم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، انتهى كلام الشيخ. قول أهل التفويض أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من أي جهة؟ من جهتين. الأول أنهم زعموا أن هذه النصوص لا يعلم معانيها، ولم يعلم معانيها لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذا شر عجيب. والشر الثاني أنهم نسبوا ذلك إلى السنة، فمن هنا كان قولهم أشر. نعم، انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. آمين. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد بها القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فمن السياق فهمنا أن المقصود وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها، المكلفين ولا الجمادات؟ مكلفين، واضح. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. الآن أهل العقلاء، والقرية الجمادات، واضح. نعم، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذه مسألة مهمة، ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، لكن لا بد أن ننتبه أن المعنى قد يختلف باختلاف التركيب. فأنت الآن لما تقرأ مثلا استوى إلى، استوى على، استوى في، الكلمة الأولى واحدة، ما الذي جعل المعاني تتغير؟ حروف الجر التي جرت المعاني إلى أخرى، واضح؟ هذه مسائل مهمة واضحة. فلما أنت تقول كتبت بيدي، لاحظ أضفته إلى يدك، وتقول جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتصور في خيالك أن يد جبريل مثل يدك، لا يتصور. لما أنت تقول إن الله كتب التوراة بيده، لا يتصور أن اليد المضافة إلى الله كاليد المضافة إلى المخلوق، تعالى الله عن ذلك. إذن الظاهر يختلف باختلاف إيش؟ سياق الكلام، إضافة الكلام، تركيب الكلام، صح ولا لا؟ عندنا السياق، وعندنا الإضافة، وعندنا التركيب. فلما أنت تضيف الشيء إلى الله غير لما تضيفه إلى المخلوق، صح ولا لا؟ طيب إذا سقت الكلام وتريد به فلانا غير لما تسوق الكلام وتريد به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركبت الكلام فقلت ما جاء إلا زيد، يفيد الحصر، ما جاء إلا زيد يفيد الحصر. لما تقول ما زيد إلا هو المتخلف، اختلف الكلام بالتركيب. نعم، أحسن الله إليكم. وقد قسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل، يعني في الظاهر المتبادر إلى الذهن. نعم، القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. صفة، أحسن الله إليك، صفة محصورة. نعم، وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، يعني المنقول عن سائر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو إجراء النصوص على ظاهرها بدون تأويل، لذلك كثرت الروايات أمروها على ظاهره، مو معناها أمروها على ظاهره كما فهم المفوضة إن ما نفهم، لا، أمروها على ظاهره يعني أطلبوا معانيها الظاهرة منها، لا تأولوها، لا تحرفوها، هذا معنى. والعجيب أن الناس انشغلوا بالتأويل وتركوا الظاهر المبين. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وإمام السنة في زمانه، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما أثبت الله لنفسه فقد كفر. إذن الواجب إيش؟ الابتعاد عن التشبيه والابتعاد عن التأويل والتعطيل، وهذا لا يتأتى إلا بالقول بظاهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. وسائر الأئمة، انتهى كلامه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الحموية ومن مجموع الفتاوى لابن القاسم. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام، يعني هذا الكلام منقول عن عالمين، عن ابن عبد البر وعن القاضي. نعم، وفي كتاب الحموية نقول كثيرة جاوزت أكثر من 50 نقلا عن أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم في وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، فهي كتاب ورسالة في الحمية للعقيدة السلفية. نعم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من تتبعه بعلم وإنصاف،

ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن انتهى كلامه. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. لو قيل فرضا إن الله عز وجل لم يبين لعباده ما يعتقدونه في ذاته، إذن معنى هذا أن كل الفرق الكفرية والشركية على حق، فكل وصل بعقله إلى شيء، صح ولا لا؟ فهذا وصل إلى عقله أن بوذا هو إله مع الله، فلم لا يستقيم هذا الكلام. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد لم يرد عنهم. أحسن الله إليك. يعني ما ثبت. نعم. إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ الرواية التي تنسب إلى ابن عباس اللهم علمه تأويل الكتاب هذا لا يصح. الرواية الثابتة اللهم علمه الكتاب. نعم. أحسن الله إليك. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وإمته قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع لتلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجازا عندهم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هو أخطأ في التشكيل وأنت أخطأت. يعني على قول المعطلة يمكن أن الواحد يجي عياذا بالله ويصادم كلام الله، فالله يقول الرحمن عرش استوى، هو يقول الرحمن لم يستوي على العرش، يخبر بعكس ما أخبر الله. الله يقول الرحمن الرحيم، يقول لا يرحم. ها؟ على إيش؟ هو دليل أن ليس المراد بالاستواء العلو على العرش، بس خلاص. إذن هو ليس على العرش، هو ليس على العرش. طيب إذا ليس على العرش أين؟ في المخلوقات؟ قال لا. عجل وين؟ في كل مكان؟ قال لا. عجل وين؟ قل معدوم وخلاص، طيح الناس. نعم. أحسن الله إليك. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صفة نفيه صحته مو صفة. نعم. أحسن الله إليك. صح. ما هو أظهر علامات المجاز عند المجازية؟ لو قال لنا قائل فرضا قلنا لهم نحن نسلم لكم أن في مجاز في اللغة، ما هي أظهر علامة المجاز عندكم؟ يقولون بالاتفاق أظهر علامات المجاز صحة نفيه، فأنت تقول رأيت أسدا يخطب، يقول لك المستمع لا تكذب، أنت رأيت شجاعا يخطب. فقالوا لما صح نفي ما قاله علمنا أنه مجاز. فهمتم الحين؟ معنى هذا أن كل ما جاء في القرآن عندهم مجاز مجاز مجاز، يعني يجوز نفيه. وجاء ربك مجاز، الله ما يجي، يعني الله لا يجي. هذا معنى كلامهم عياذا بالله، مضادة كلام الله ورسوله. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. نعم أحسن الله إليك. ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل على ما يدل عليه. حط بعد كلمة وأظهر علامات المجاز عند القائلين بصحة نفيه، حط فاصلة، لأن كلمة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل كلام مستأنف ما له علاقة بالمجاز. نعم أحسن الله إليك. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى. الأحسن أن تقول من طرد قاعدته، يجوز طرد لكن طرد أحسن. اطرد الشيء بمعنى جعله على منوال واحد. ما معنى الاطراد؟ جعله على منوال واحد، يعني بابه واحد. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. نعم. أو تعدى إلى الأسماء أيضا، يعني قال كل الصفات مؤولة، هذا معنى الاضطراد. ومنهم من عدى ذلك الباب إلى باب الأسماء، قال كل الأسماء وكل الصفات مؤولة. نعم. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. نعم. أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. نعم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أو بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. هذا اللي أنت تسألنا ليش يأولون، لأن كل صفة يأولونها في عقولهم أن إذا أثبتناه يلزم أن يكون مثل المخلوق. أنت تقول الله يرحم، أنا لازم يكون له قلب، والقلب لازم يكون رقيق. طيب يا أخي هذا عندك في عقلك أنت، في ذهنك أنت، قسته على المخلوقات مصيبة. نعم. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد ورد بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل جهة من كل وجه. نعم. أحسن الله إليك. والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا للأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لا، لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. هذا معنى الإرادة في المخلوق. ما معنى الإرادة عند المخلوق؟ ميل المريد إلى ما يريد به حصول منفعة أو دفع مضر. إذن يلزم على قولكم هذا أن تنفيتوا الرحمة لذلك اللازم أن تنفوا الإرادة. ليش تثبتون الإرادة أيها الأشاعرة والماتريدية؟ الجواب نعم، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب إن هذه إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص في رحمة المخلوق هي رحمة المخلوق. هذه رحمة المخلوق، هذه إرادة المخلوق، الباب واحد، الباب واحد. قول إن الله عز وجل له رحمة تليق به، انتهت الإشكالية. حين بسألكم سؤال، أنتم لما تسمعون خلق السماوات والأرض، بالله عليكم لما سمعتوا كلمة خلق السماوات والأرض، هل يوم من الأيام خطر في بالكم أنه لازم يكون في زنبيل وفي سمنت وفي كذا وفي رافعات؟ خطر بالكم؟ ما خطر. ليش؟ لأن الخلق مضاف إلى من؟ من فاعله؟ الله. إذن لا يمكن أن يتصور الإنسان خلق كخلق كصنع العبيد، ما يتصور. العقول تفرق، العقول السليمة، لكن هم سبحان الله. نعم، أحسن الله إليك. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. تعطيلا عاما كالجهمية، التعطيل العام هو تعطيل الجهمية، أنكروا الأسماء والصفات. تعطيل الخاص تعطيل المعتزلة، أنكروا الأسماء دون الصفات. والتعطيل الأخص تعطيل الأشاعرة الماتريدية، أنكروا عامة الصفات ما عدا السبع. نعم، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لا، لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أن طريق أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، لا تدفع، أحسن الله إليك، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه عن عن عن الأشاعرة والماتريدية، لما نفوه على الأشاعرة، على مو عن على، أحسن الله إليك، لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلاً عقلياً، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عقلياً ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذا حجة دامغة. هذه طريقة المعتزلة، أنهم يحتجون على الأشاعرة، يقولون تعالوا أنتم الحين ليش تنكرون علينا إنكار الصفات السبع اللي أنتم أثبتتوها؟ قالوا لأن النصوص وردت فيها، شلون تتأولونها؟ فقال لهم المعتزلة طيب وأنتم أنكرتم ما عدا السبع مع ورود النصوص فيها؟ قال لا، عقولنا دلت على نفيها. قال لهم المعتزلة تعال إحنا عقولنا دلت على نفي كل الصفات، وعقولكم ما هو أحسن من عقولنا؟ نعم، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، لا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وأما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. أحسن الله إليك. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. يعني هذه قاعدة مضطردة عندنا، أن كل معطل وقع في التشبيه أولا فاحتاج إلى التعطيل ثانيا والتأويل ثالثا، وأن كل ممثل فهو أيضا معطل، لماذا كل ممثل معطل؟ لأنه عطل النص عن معناه اللائق بالله جل وعلا، وألزم النص معنى لا يليق بالله. قال الشيخ من ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. أي ثلاثة توجه تدل على أن كل ممثل فهو معطل أيضا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في السبت القادم. السبت القادم ننبه أننا سنقرأ العصر والمغرب حتى ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن درس المغرب لأن عندي محاضرة. طيب عندكم الأسئلة؟ تفضل دقيقتين. تفضل. إيه لا، حديث صحيح، ما قلت ضعيف، أنا قلت الضعيف اللهم علمه التأويل، هذه لفظة ضعيفة. أما حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، هذا حديث صحيح. نعم تفضل. نعم. وقد يراد أحيانا كلاهما معا. المساكن، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فلما قال أهلي، الآن ما بقي إلا القرية، ما يصير أهل أهل، فلا نفسر القرية بالأهل، فنفسر القرية بالجمادات، فصار الثاني بالمعنى الثاني اللي هو الدور. الحين أنت الحين تأمل الآية الأولى، قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. العذاب يقع على الجمادات ولا على العقلاء؟ إذن إن من قرية أي أهل قرية، فأطلقت كلمة القرية والمقصود بها القارين، صح؟ طيب المعنى الثاني أن المقصود بالقرية المساكن. لما قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي أهل ساكني هذه الدور، ففسرت القرية بالدور، فصار بالمعنى الثاني. في الأول فسرت القرية بالساكنين، والثاني فسرت القرية بالمساكن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استأذنكم. يعقوب أنا عندي محاضرة بروح.